الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات: فصل في الحيض. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره، وحرم عليها فعل صلاة وصوم، ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه، والمبتدأة تجلس أقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. عندكم في أحكام الحيض ولا فصل هكذا؟ فصل في الحيض. طيب، فصل في الحيض. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، وذلك أن الدماء التي تخرج من المرأة في هذه الثلاثة على القول الراجح، فما يخرج من المرأة من دم هو إما أن يكون حيضا، وإما أن يكون استحاضة، وإما أن يكون نفاسا. وزاد الفقهاء رحمهم الله نوعين آخرين من الدماء، قالوا الرابع دم الفساد، والخامس الدم المشكوك فيه. وبناء على هذا تكون الدماء التي تخرج من المرأة كم؟ 5. تكون الدماء التي تخرج من المرأة 5: أولا دم الحيض، وهو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة، دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة، وضابطه عند الفقهاء رحمه الله، ضابط دم الحيض، قالوا: ما كان في سن الحيض وصلح أن يكون حيضا، صلح أن يكون حيضا بحيث لم يجاوز أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، هذا هو ضابط دم الحيض. إذن دم الحيض هو في الأصل دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة. متى نحكم بأن هذا دم حيض أو ليس بدم حيض؟ قالوا: إن كان في ما كان في سن الحيض وصلح أن يكون حيضا بحيث لم يجاوز أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو دم حيض. فعليه لو رأت المرأة الدم أقل من يوم وليلة ليس حيضا، ما زاد على 15 يوما ليس حيضا، ما تراه من لها 8 سنوات ليس حيضا، ما تراه من هي فوق 50 سنة ليس حيضا. إذن لا بد في الحيض من السن والمدة. في السن أن لا يكون ممن دون 9 ولا ما فوق 50، ومن حيث المدة أن لا يجاوز أكثر المدة وأن لا ينقص عن أقلها، هذا دم الحيض. الثاني، النوع الثاني من الدماء، دم الاستحاضة. دم الاستحاضة، والاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع يوما أو يومين، هذا هو دم الاستحاضة، استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع يوما أو يومين. وضابط دم الاستحاضة عند الفقهاء، هذا هو حده وتعريفه، ضابطه قالوا: ما هو الدم الذي يجاوز أكثر الحيض ممن يصلح أن يكون دمها حيضا، والدم الذي يجاوز أكثر الحيض ممن يصلح أن يكون دمها حيضا. من هي التي يصلح أن يكون دمها حيضا؟ من فوق التسع ودون الخمسين، فأكثر الحيض 15 يوما. ما جاوز 15 يوما ممن بين التسع إلى الخمسين هذا يسمى دم استحاضة. إذن دم الاستحاضة له حد وضابط، حده هو استمرار، أو معناه هو استمرار خروج الدم من المرأة. وأما ضابطه عند الفقهاء رحمه الله فقالوا إن دم الاستحاضة هو الدم الذي تجاوز أكثر الحيض، أكثر الحيض ممن يصلح أن يكون دمها حيضا. هذا نوعان. إيش بقي؟ دم النفاس. دم النفاس هو الدم الذي يخرج من الأنثى عند الولادة، عند الولادة أو بعد الولادة، يعني عندها بعدها، الذي هو الدم الذي يخرج من الأنثى بعد الولادة أو عند الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق، هذا هو دم النفاس. إذا الدم النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة أو مع الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين لكن معه طلق، هذا دم النفاس. هذه كم؟ ثلاثة أنواع. بقي نوع رابع من أنواع الدماء وهو دم الفساد. دم الفساد ضابطه عند الفقهاء قالوا هو الدم الذي لا يصلح أن يكون حيضا بحال من الأحوال. والدم الذي لا يصلح أن يكون حيضا بحال من الأحوال مثل قالوا كالدم الذي يخرج من الحامل، كالدم الذي يخرج من الحامل الذي لا يكون نفاسا، الدم الذي يخرج من الحامل ولا يصلح أن يكون نفاسا، كما لو كان قبل الولادة بعشرة أيام وليس معه طلق، أو قبل الولادة بيوم أو يومين وليس معه طلق، هذا الدم ماذا يسمى؟ دم فساد. أيضا يقول الدم الذي يخرج ممن دون سن الحيض، الدم الذي يخرج ممن دون سن الحيض أو فوق سن الحيض، كالدم الذي يخرج ممن لها 8 سنوات أو فوق 50، هذا أيضا دم فساد. من دم الفساد أيضا الدم الذي لم يبلغ أقل الحيض، يعني لو حاضت المرأة نصف يوم هذا الدم يسمى دم فساد. إذن دم الفساد هو الدم الذي لا يصلح أن يكون حيضا بحال من الأحوال، فدم الحامل الذي لا يصلح أن يكون نفاسا، يعني مثل امرأة خرج منها دم قبل الولادة بخمسة أيام هذا يسمى دم فساد. والدم الذي يخرج ممن دون التسع أو فوق 50، والدم الذي لم يبلغ أقل الحيض هذا يسمى دم فساد، وهذا لا يترتب عليه شيء من أحكام الحيض، بمعنى أنه كدم الاستحاضة. النوع الخامس من الدماء الدم المشكوك فيه، الدم المشكوك فيه وهو الدم المشكوك فيه ما زاد على أقل الحيض من المبتدأ، هذا واحد، ما زاد على أقل الحيض من المبتدأ، أقل الحيض من المبتدأ يوم وليلة، ما جاوز اليوم والليلة من المبتدأ يسمى مشكوكا فيه. أيضا من المشكوك فيه الدم، دم النفاس العائد في مدته بعد الطهر، فلو فرضنا أن امرأة نفست وطهرت 20 يوما وبعد 5 أيام من طهرها عاودها الدم، هذا الدم يقول مشكوك فيه، يعني يحتمل أن يكون حيضا، يحتمل أن يكون نفاسا، ويحتمل أن لا يكون نفاسا. قالوا فهذه فحكمها أنها تصوم وتصلي ولا توطأ، ولا توطأ وتقضي الواجب كما سيأتي. إذا المهم أن الدماء التي تخرج من الأنثى كم؟ خمسة: دم الحيض، ودم الاستحاضة، ودم النفاس، والدم دم الفساد، والدم المشكوك فيه. يقول المؤلف رحمه الله: لا حيض مع حمل، ولا بعد 50، ولا قبل تمام 9 سنين. لا حيض مع حمل، أي أن الحاملة لا تحيض، فما يخرج من المرأة أثناء حملها من دم فإنه لا يكون حيضا. إذن لا حيض مع حمل، أي أن الدم الذي يخرج من الحامل لا يكون حيضا، لا يكون حيضا. لماذا؟ قالوا: لأن انقطاع دم الحيض علامة على إيش؟ على وجود الحمل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، فعليه لا تحيض الحامل. وذهب بعض أهل وأيضا استدلوا على أن الحامل لا تحيض بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. هذا دليل على ماذا؟ نعم، على أن الحامل لا تحيض. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. قالوا: لو كانت الحامل تحيض لقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا توطأ امرأة حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة. فلما جعل عدة الحامل أو استبراء الحامل بوضع الحمل واستبراء الحائل بالحيضة، دل ذلك على أن الحامل لا تحيض، لا تحيض، لأنها لو كانت تحيض لكانت حيضتها معتبرة. وهذا القول أعني أن الحامل لا تحيض هو المشهور من المذهب، وهو الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحامل تحيض، لأن الحامل تحيض ويتصور وجود الحيض منها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الحامل تحيض. فإذا خرج من الحامل دم فيه أوصاف الحيض أو الدم المعتاد الذي يعتادها قبل حملها فإنه يحكم بأنه حيض، يحكم بأنه حيض. واضح؟ لكن هذا القول مع كونه قويا من حيث التعليل ومن حيث الدليل، لكنه في الواقع أمر نادر. يعني أن الحامل كونها تحيض هذا أمر نادر، لأن المرأة إذا حملت فإن الدم بإذن الله ينصرف إلى غذاء الولد، إلى غذاء الولد. ولذلك قالوا إن الحامل لا تحيض، لأن هذا الدم يعني دم الحيض ينصرف لغذاء الولد. فإذا وضعت الجنين قلبه الله عز وجل بحكمته لبنا يتغذى به، قلبه لبنا يتغذى به، ولذلك يقل أيضا الحيض في من المرضع، المرضع. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله في العدد: إذا ارتفع حيضها، إذا ارتفع حيض المرأة ولم تدري ما رفعه أو علمت ما رفعه، يعني بأن كانت مرضعا أو ما أشبه ذلك، تنتظر حتى يعود فتعتد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة، ولا بعد 50 سنة. فما تراه المرأة بعد 50 من دم ولو كان فيه أوصاف الحيض فإنه ليس حيضا. واستدل الفقهاء رحمهم الله لذلك بقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 خرجت من حد الحيض، إذا بلغت المرأة 50 خرجت من حد الحيض. وهذا الحديث وهذا الأثر في صحته نظر. وأيضا لو صح يعني على تقدير صحته فإنه يحمل على الغالب، معنى أن الغالب أن المرأة ينقطع حيضها عند الخمسين أو بعد الخمسين، فيكون الحكم فيه أغلبيا، يكون الحكم أغلبيا لا أنه حد فاصل، لأنه حد فاصل. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله أن ما تراه المرأة بعد الخمسين أنه يحكم بأنه حيض، يحكم بأنه حيض. وعليه فقول الفقهاء رحمه الله لا بعد خمسين سنة، نقول هذا قول مرجوح، قول مرجوح، لأنه لا دليل على التحديد. وحديث وأثر عائشة رضي الله عنها إن صح، إن صح فإنه يحمل على أن هذا هو الغالب. يقول ولا قبل تمام تسع سنين، ولا قبل تمام تسع سنين، فمتى رأت الأنثى دما قبل تمام التسع فإنه لا يكون حيضا، متى رأت الأنثى دما قبل تمام تسع سنين فإنه لا يحكم بأنه حيض. قالوا لأنه لم يثبت عادة، لم يثبت عادة أن المرأة تحيض قبل أن تستكمل التسع، قبل أن تستكمل التسع. وهذا أيضا كالذي قبله يقال إنه ليس فيه دليل، ليس عليه دليل. وكون المرأة لا تحيض قبل التسع هذا أمر، هذا في الغالب، لكن لا يمنع أن يوجد من تحيض قبل التسع، لا يمنع أن يوجد من تحيض قبل التسع. يقول المؤلف رحمه الله وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما. أقله يوم وليلة أي أقل زمن يصلح أن يكون حيضا يوم وليلة، يوم وليلة أقل زمن يصلح أن يكون حيضا هو يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما. إذن الحيض له من حيث المدة له أقل وله أكثر، فأقل مدة أقل زمن يصلح أن يكون الدم حيضا هو اليوم والليلة، اليوم والليلة. فعليه ما نقص عن اليوم والليلة لا يكون حيضا، وما زاد على الخمسة عشر يوما لا يكون، لا يكون حيضا. طيب ما الدليل على أن أقل الحيض يوم وليلة؟ في الواقع ليس هناك دليل، لكن قالوا إن ما نقص عن اليوم والليلة ليس دما، لا يمكن أن يكون حيضا بحال، يندر أن المرأة أن يندر أن تحيض المرأة أقل من يوم وليلة، فبناء على هذا يكون ما تراه من الدم الذي ينقص عن يوم والليلة ليس حيضا. طيب ما الدليل على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما؟ قالوا الدليل على هذا حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب قول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر نقصان دين قال وأما نقصان دينها فتمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي، شطر عمرها لا تصلي. وشطر الشهر يعني أي نصف الشهر خمسة عشر يوما، ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ ليس له أصل كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الحديث وأما نقصان دينها فتمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي، قال إن هذا الحديث بهذا اللفظ ليس له، ليس له أصل. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن الحيض لا حد لأقله ولا حد أيضا لأكثره. إذن ذكر المؤلف الآن رحمه الله فيما يتعلق ب طيب يقول وغالبه ست أو سبع، نعم غالب الحيض ست أو سبع، يعني غالب ما تحيض المرأة ست أو سبع، لقول النبي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم المستحارة تحيض في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. طيب وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما، أقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما، يعني أقل، ما معنى أقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما؟ يعني أقل مدة يكون فيها الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فلو قدرنا مثلا أن امرأة ادعت أنها طهر أنها حاضت 3 حيض في شهر في 20 يوما لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ يقول لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين، يعني لا يمكن أن المرأة تحيض ثم تحيض مرة ثانية في أقل من 13 يوما. هذا المراد، يعني أن يأتيها الحيض بعد طهرها، أن يأتيها الحيض بعد طهرها في أقل من 13 يوما. فلو فرضنا أن امرأة حاضت وطهرت من الحيض وبعد 5 أيام طلعت إيش؟ طلعت الدم، نقول هذا لا يمكن أن يكون حيضا، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. واضح؟ لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى، ما أدري في كلام المؤلف أو في غيره، أن هذا منتقض حتى على كلام الفقهاء رحمه الله. يعني مر بنا أن في زاد المستقنع قول المؤلف: ومن رأت يوما طهرا ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. من رأت يوما طهرا ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. الآن الفقهاء أو المذهب قرروا أن أقل الطهر بين الحيضتين كم؟ 13 يوما، بمعنى المرأة إذا حاضت ثم طهرت لا يمكن أن تحيض مرة أخرى إلا بعد 13 يوما. في قولهم من رأت يوما طهرا ويوما نقاء، في الواقع يلزم منه أن تخرج من العدة في 5 أيام. يلزم من هذا القول أن تخرج من العدة 5 أيام. فإذا رأت يوما طهرا، رأت يوما دما ويوما نقاء، اليوم الأول حيض، الثاني طهر، طيب الثالث حيض، الرابع طهر، الخامس حيض، السادس تخرج، إذا كانت عدة تخرج من عدة. فلازم هذا القول هو ما ذكر. طيب هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله في أن الحيض له، أن الحيض محدود بالسن ابتداء وانتهاء، ومحدود بالزمن ابتداء وانتهاء، بمعنى أن له حدا فيما يتعلق بأقله وفيما يتعلق بأكثره، ومحدود أيضا من جهة ما بين الحيضتين، هو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، هو الذي عليه كثير من العلماء. وذهب بعض أهل العلم وحكاه ابن المنذر رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه ليس للحيض، أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لابتداء زمنه وانتهائه حد محدود، حد محدود. فليس للحيض حد من حيث السن ابتداء وانتهاء، وليس للحيض حد من حيث المدة الأقل والأكثر، وليس أيضا لأقل الطهر بين الحيضتين حد محدود. هذا الذي ذكره، حكاه ابن المنذر وذكره شيخ الإسلام رحمه الله، هو القول الراجح، والقول الراجح. فالحيض لا يتحدد من حيث السن ابتداء وانتهاء، فيتصور أن يكون الحيض ممن دون 9، ويتصور أن يكون الحيض ممن فوق 50، لأنه ليس هناك دليل على التحديد. أيضا من حيث المدة، حيث المدة أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، تقول هذا أيضا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لأن يعني بعض النساء ربما ينحبس عنها الحيض أشهر ثم تحيض شهرا كاملا، شهرا كاملا، وقد تحيض أقل من يوم وليلة وما أشبه ذلك. أيضا من حيث الطهر بين الحيضتين ليس له حد. والدليل على هذا القول يعني أن الحيض لا يحد ابتداء وانتهاء زمنا، ولا يحد ابتداء وانتهاء من حيث المدة، الدليل عليه من الكتاب والسنة والاعتبار والنظر. أما الكتاب فقال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فجعل الله عز وجل غاية المنع: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجعل الله عز وجل غاية المنع الطهر، ولم يجعل غاية المنع مضي يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، فالغاية هي الطهر، ولا تقربوهن حتى يطهرن. فمتى حصل الطهر؟ في يوم أو أقل من يوم أو في 20 يوما، إيش؟ زال المنع. ثانيا من السنة أيضا، إذن في الآية الكريمة علة الحكم، جعل الله عز وجل علة الحكم وجود الحيض، وجود الأذى، وجود الأذى، فمتى وجد الأذى فهو حيض، ومتى عجم الأذى فليس بحيض. ثانيا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري. ولم يجعل لطهرها زمنا معينا، ولم يقل حتى تطهري في يومين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة، فدل ذلك على أن زمن الطهر لا يتقيد، لا يتقيد. فمتى حصل الطهر زال الحكم، ومتى كان الحيض باقيا فالحكم موجود. أيضا يقال في من حيث النظر أن ما ذكره الفقهاء رحمه الله من هذه التفصيلات وهذه التقديرات ليس لها وجود في الكتاب والسنة، فأنت إذا تأملت أدلة الكتاب والسنة لم تجد هذه التفصيلات وهذه التقديرات التي ذكروها. ولو كانت مع دعاء الحاجة بل الضرورة إليها، ولو كانت من شرع الله عز وجل لبينها الله، لبينها الله عز وجل في كتابه أو بينها رسوله عليه الصلاة والسلام في خطابه. فلما لم تذكر أو يذكر بيانه لا في الكتاب ولا في السنة دل على أنه لا معول عليها. هذه كم؟ ثلاثة. رابعا أن الله عز وجل علل الحيض في الآية بأنه أذى، ويسألونك عن المحيض فقل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فمتى وجد الحيض؟ وجد الأذى. ومتى عجم الحيض؟ عجم الأذى. متى وجد الحيض وجد الأذى، ومتى عجم الحيض عجم الأذى. ولا فرق في ذلك بين أن يكون وجوده في يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو إلى آخره. أيضا من الأدلة أن الفقهاء رحمه الله أو أن العلماء الذين حددوا زمن الحيض ابتداء وانتهاء ومدة وما يتعلق بأقل الطهر بين الحيضتين اختلفوا واضطربوا فيما بينهم، يعني أقوالهم وتحديداتهم مختلفة ومضطربة، مما يدل على أن المسألة ليس فيها نص. وهذه قاعدة ينبغي طالب العلم أن يتنبه لها، متى وجدت العلماء يختلفون ويضطربون في مسألة معينة فاعلم أنه ليس فيها نص، ولذلك كل المسائل التي يكون فيها نص لا يكون فيها خلاف. ومن ثم كان علم الفرائض من أقل العلوم اختلافا، لأن الله عز وجل تولى قسم الفرائض بنفسه، تجد أن علم الفرائض وعلم المواريث أقل العلوم اختلافا، وإن كان فيه خلافات لكن ما وجد من خلاف في الفرائض فهو قليل أو شاذ، يعني قليل جدا، وبعضه إذا تأملت وجدته شاذا، يعني إما قولا مهجورا وإما قولا شاذا مخالفا لما عليه الكتاب والسنة. أنت إذا تأملت أقوال المحددين واضطراب أقوالهم يتبين لك أنه ليس في المسألة نص يجب المصير إليه، وإذا لم يكن في المسألة نص يجب المصير إليه فقول من حدد اجتهاد، والاجتهاد عرضة للخطأ والصواب، عرضة للخطأ والصواب. ولهذا كان القول الراجع في هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وحكاه ابن المنذر أن الحيض ليس له حد، لا من حيث السن ابتداء وانتهاء ولا من حيث المدة ابتداء وانتهاء، بل نقول متى وجد الأذى ودم الحيض فهو حيض، ومتى عدم فليس بحيض. طيب مش بعدها؟ ولا حد لأكثره، نعم، يعني لا حد أكثر الحيض، لا حد لأكثر الحيض، لا لا لأن أكثر الطهر قصدي، يقول وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره يعني الطهر، فقد يكون بين حيضة المرأة وحيضة الأخرى قد يكون بينها شهر 20 يوما 2 شهر ونحو ذلك، لكن أقل مدة هي 13 يوما. إذن الحيض حيض له أقل وله أكثر وله غالب، أقله يوم وليلة، أكثره 15، غالبه 6 أو 7. فيما يتعلق بالطهر بين الحيضتين، يعني الزمن بين الحيضة والحيضة، أقل زمن بين الحيضة والحيضة 13 يوما، أكثر زمن ليس له حد، ليس له حد، ربما المرأة تمكث بين الحيضة والحيضة 20 يوما، ربما تمكث شهرا، ربما تمكث أكثر من ذلك، لأن من النساء من لا تحيض أصلا، هناك من النساء من لا تحيض أصلا. ثم قال المؤلف رحمه الله وحرم عليها أي على الحائض فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يحرم على الحائض، ما يحرم على الحائض حال حيضها، فقال يحرم حرم عليها فعل صلاة، فلا يجوز للحائض أن تصلي. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم أحدكن، لما ذكر نقصان الدين قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لم تصلي، وهذا نفي للصلاة شرعا، وما نفي شرعا فإنه لا يصح. وأيضا يشهد له وأيضا يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها أنها قال أنها لما قيل لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مما يدل على أنها حال حيضها تصلي ولا ما تصلي، لا تصلي، يقول تقضي ولا قضاء إلا لما لم يفعل، لما لم يفعل. وهذا محل إجماع بحمد الله على أن الحائض ها لا تصلي أو تمنع من فعل الصلاة، بل تحرم عليها، يحرم عليها أن تصلي حال حيضها. كذلك أيضا الصوم، صوم يحرم عليها الصوم حال حيضها، لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك، لما قيل لها ما بال الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام هو أوضح من أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذا أيضا محل إجماع. إذن الحائض متى وجد الحيض فإن الحيض يمنع فعل الصلاة والصوم، فلا يجوز للحائض أن تصلي ولا يجوز للحائض أن تصوم، ولو فعلت بأن صلت أو صامت حال حيضها فصلاتها باطلة وصيامها باطل. قال ويلزمها قضاؤه، يلزمها قضاؤه، الضمير يعود على الصوم، يعود على الصوم، فيلزمها أن تقضي ما تركته من صوم حال حيضها. والدليل على وجوب القضاء قول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة في التفريق بين الصلاة والصوم ظاهرة، لأن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة، فلو ألزمت المرأة الحائض أن تقضيها كل شهر لكان في مشقة، يعني يلزمها كلما طهرت من الحيض أن تقضي 35 صلاة مثلا أو 30 صلاة إذا كانت حاضت حوالي 6 أيام وما أشبه ذلك، وهذا فيه مشقة، فخفف الله عز وجل عن الحائض قضاء الصلاة. لكن الصوم لما كان لا يتكرر في السنة إلا مرة لم يكن فيه قضائه مشقة. طيب ويلزمها قضاؤه، وعلم من قوله ويلزمها قضاؤه أنه لا يلزمها قضاء الصلاة وهو كذلك، لكن يستثنى من ذلك من قضاء الصلاة ما أدركته، ما أدركته، فما أدركته من الصلاة قبل حيضها يلزمها أن تقضيه بعد طهرها، ما أدركته من صلاة قبل حيضها لزمها أن تقضيه بعد طهرها. مثال ذلك امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر، وصلاة الظهر ثم حاضت بعد دخول الوقت، فيلزمها إذا طهرت أن تقضي هذه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولكن ما هو المقدار الذي إذا أدركته لزمها؟ قيل بمقدار تكبيرة الإحرام، يعني لو دخل الوقت نصف دقيقة ربع دقيقة يلزمها أن تقضي، وقيل بمقدار ركعة، وقيل بمقدار فعل الصلاة، وهذا أقرب للصواب أنها إذا أدركت مقدار فعل الصلاة بمعنى أنها حاضت بعد دخول الوقت بنحو مثلا 10 دقائق وما أشبه ذلك يلزمها. أما لو حاضت بعد دخول الوقت بمقدار التكبيرة فلا يلزمها، لأنها لم تدرك ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن قول المؤلف رحمه الله ويلزمها قضاؤه، قضاؤه يعني الصوم، أدركته أم لم تدرك، يعني أدركته حال طهرها أم لا. أما الصلاة فلا يلزمها أن تقضيها مطلقا إلا ما أدركت منها قبل حيضها، فيلزمها أن تقضيه بعد طهرها، بعد طهرها كذا ولا لا؟ طيب لو قدر أنها طهرت قبل العصر، قبل المغرب، تصلي ماذا؟ نعم، هي أدركت الآن ركعة، فيلزمها أن تصلي العصر. هل يلزمها أن تصلي الظهر؟ قال بعض العلماء نعم يلزمها، لأن الظهر تجمع مع العصر جمع تقديم، والعصر تجمع مع الظهر جمع تأخير، فهما كالصلاة الواحدة، فيلزمها أن تصلي الظهر والعصر. وكذلك لو طهرت في وقت العشاء يلزمها العشاء، ويلزمها أيضا تصلي المغرب، ولكن القول الراجح خلاف هذا، وأنها إذا أدركت وأنها إذا طهرت في وقت العصر لزمها أن تصلي العصر فقط، وإن طهرت في وقت العشاء لزمها أن تصلي العشاء فقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل أدرك العصر والظهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.